ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلنا وتوقفنا عند نهاية ما حدث من أحداث في غزوة حنين. وغزوة حنين كما تعلمون ولا يخفى عليكم قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لما قال: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، نسأل الله أن ينزل علينا السكينة، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافر. في نهاية هذه المعركة انهزم هؤلاء، وحدثت بعض الأشياء، منها في قصة حدثت لصحابي جليل وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه. سهل ابنه اسمه أبو أمامة بيحكي، يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين. هم يوم حنين قام عشان يغتسل ويتجهز حين هزم الله العدو. يقول: وكان رجلا أبيض. طبعا انتم تعرفون ان في الوقت ده الجزيرة العربية ما فيهاش حد يكون ايه ان جلده ناعم كده وايه واصل فيها خشونة وسمار بسبب الجزيرة العربية وحرارة الشمس، بس هو كان جسمه مختلف حسن الجسد والجن. ففي واحد اسمه عامر بن ربيعة صحابي جليل، فشافه هو ايه يتوضأ ويغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم قط ولا جارية في سترها بأحسن جسد من جسد سهل بن حنيف. تريد أنا شفتش حاجة زي كده، إيه الجمال ده؟ فوعك سهل مكانه، وعي سبحان الله، واشتد وعكه، فأوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوه وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن سهل قد وعد ولبط مكانه وأنه غير رائح معه، هو خلاص ما يتحركش. فأتاه النبي فأخبروه بالذي قد كان من شأن عامر، ولهم: هل تتهمون فيه من أحد؟ في حاجة حصلت تتهموا حتى عنها؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. وده صحابي يا جماعة، مجاهد، يعني حتى مش إنسان عادي كده، صحابي مجاهد مرضي عنه. يقول عن يقولون نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا النبي عامر فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه. سبحان الله، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. عم تشوف حاجة حلوة تقول إيه؟ اللهم بارك. جايب ساعة جديدة، اللهم بارك. موبايل جديد، اللهم بارك. مع توأم كده وداخل في المسجد، ولا شاب صغير كده، مين ده ابني؟ اللهم بارك. يا ده ابنك ده شعره حلو أوي، ده جسمه حلو أوي، ده عينه واسعة، يطلع بلا عين. سبحان الله، هلا بركت. عشان كده ممكن انت تقع في حاجه زي كده وانت مش قاصد شر، هو الصحابي ده قاصد شر، لكن سبحان الله. فقال الصحابي: فتغيظ النبي عليه وقال: على ما يقتل احدكم اخاه، الا اذا رايت ما يعجبك بركت، اذا راى احدكم شيئا يعجبه فليبرك فان العين حق. سبحان الله. ثم قال النبي لعامر بن ربيعة: اغتسل له لأن من سلامة العين ومن شفاء العين، لأن الذي قدر الدواء يسر لك سبل الدواء سبحانه وتعالى. فمن سبل دواء هذا الأمر أن الذي نظر هذا النظر يغتسل، ويغتسل بماء أو يضع يده في ماء، المهم يأخذ من أثر هذا الإنسان، ثم يوضع على الآخر الذي به الداء. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني هدومه كده من تحت العكس كده، في قدح حطها، ثم صب ذلك الماء على سهل بن حنيف، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الله أكبر، سبحان الله. كثير من الناس بنقول له سبحان الله، نعل ابنك ولا بنتك ولا، احيانا في اشكالات كده غير مفسره طبيا، يقول لك روحنا وجينا وبحثنا ودكاتره تايهين وبتاع والكلام ده كله. فجميل انك بتسلك سبل ليه الاسباب الظاهره، لكن مهم جدا ان تدفع ايضا بالاسباب الخفيه، بس اسباب يكون شرعها مين؟ الرب، مش اي حد كده يقول لك اي كلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أرشدنا أن حبة البركة شافية، جعلها الله سبحانه وتعالى شافية، فأنت النهاردة تستعملها وأنت موقن أن بها الشفاء، خلاص. زي ما أنت بتاخد النهاردة البنادول وتقول فيها مصدع، تبقى غلبت الظن عندك أن الله سيذهب الصداع بمثل هذا السبب، أنك أيضا أن الله سيذهب ما بك بهذا السبب، وهو حبة السوداء القسط الهندي، ففيه سبعة أشفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يباع عند العطار وغيره. شاهد أن الإنسان يدفع الداء بالأدوية أيضا النبوية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل كما يقول صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهله ولم يأتي أهله، فنزل جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالنهارده تلاقي واحد تعبان ولا حاجة، تقول له ما ترقي نفسك بالفاتحة، ارقي نفسك، ارقي أولادك، في يوم من الأيام أولاد جعفر داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد إيه في جسدهم شيء رابع، قال هذه الأولاد أو هؤلاء هل تقرؤون لهم؟ طب ما بتقرأوا لدول ولا لأ؟ تسيبين دول ليه بدون تحصيل؟ سبحان الله، لأن في شرور كتير جدا إحنا مش شايفينها، إحنا بنشوف الشرور النهاردة، الفيروسات ولا بتاع، أنت تشوف حاجة كوباية المية اللي حضرتك بتشربها دي مليانة آفات، لولا أن الله إيه يصرف عنك ويسلم كنا إحنا رحنا في حتة ثانية خالص. إحنا ماشيين بستر الله فعلا، يعني الجملة اللي الناس بيقولوها دي، لأ إحنا بنقولها كده أحيانا كده بهزار، بس هي فعلا الناس ماشية بستر الله، بستر الله، لأنك كده سبحان الله المفترض طبيا وهندسيا واقتصاديا وسياسيا كل حاجة إنك إيه تتبهدل، لكن لولا أن الله سلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم، ويجمع لنا وإياكم بين العفو والعافية. هذا نعيم الدنيا والآخرة، أن تعافى في دينك وتعافى في مالك وتعافى في أولادك وأهلك، ثم يعفو فيجمع لك بين العفو والعافية، هذا النعيم كله. بعد ذلك جمع النبي الغنائم، وكان السبي 6000 من النساء والأطفال، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري وأمر بها إن هي هتقسم في الجعرانة، قسمها إيه وإحنا ماشيين كده بين مكة والمدينة. كم واحد كان شهيد في غزوة حنين؟ كانت خسارة المسلمين مش كتيرة، استشهد في غزوة حنين 4 نفر، أيمن ابن عبيد ابن أم أيمن، ويزيد بن زمعة، وسراقة، وأبو عامر الأشعري. جرح منهم بعضهم، منهم عبد الله بن أبي أوفى، وجرح خالد بن الوليد أيضا. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في حنين جريوا وتحصنوا بالطائف، والطائف ايه فوق شويه. لما تحصنوا بالطائف تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثقيف جريت واستخبت وتحصنوا بالطائف، وكان حصن شديد جدا جدا. فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم المعركه وبدا يتبع هؤلاء. مجرد ما راحوا اشرف الثقيف على المسلمين ورموا عليهم النبش والحجارة رميا شديدا، وأصيب أناس كثر من المسلمين بجراح شديدة. كان الأمر صعب جدا. رمى النبي أهل الطائف بالمنجنيق. المنجنيق ده حاجة كده زي ما نقول المدفع، حاجة كده زي عارفين المدلة، بس يحطوا فيها حجر كبير جدا ويشدوا ايه الحجر ده ايه يقذف، دي اسمها المقذوفات. وقذف به صلى الله عليه وسلم هؤلاء القذائف. طب ما كده ممكن يموت انسان صح؟ وممكن يموت اطفال، لان المقذوفات لا تفرق. يعني هي القنبله عم تنزل كده تقول ايه النساء يمين الرجاله يجوا شمال، تروح تدخل عليهم؟ طيب استفيد ايه بقى من الموضوع ده؟ استفيد اشياء مهمه جدا، منها ان الاصل لا تقصد المراه ولا الطفل. الاصل اللي احنا لا نقصد في حروبنا، ميزه المسلمين حروبهم نظيفه لا يريدون فيها الاستئصال، هم اصحاب رساله لا يحاربون الا لاعلاء كلمه التوحيد ولنقاء البشريه. ف الأصل ألا تقصد النسوة ولا يقصد الأطفال. لذلك الأصل لا يلقى ولا تستعمل الأشياء التي تعم الإتلاف. إذا كان إحنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب منع إنك تحرق الشجر وتقطعه إلا في أمور استثنائية. لكن العلماء يقولون بسبب الموقف ده لو حاصر الكفار أنفسهم في حصن وأنت لا تستطيع أن تدخل إلا بالمقذوفات، حينئذ أنت لا عليك شيء، لأنك لم تقصد النساء قصدا ولكن قصدتهم إيه اتباعا، يعني لا تقصدهم، رميت الإيه المقذوف. المقذوف ده الأصل إنه يهد الحصن، لكن هل أنت قاصد النساء والأطفال؟ لا، لكن اكيد هيحصل له. عشان كده بعض الناس يقول لك ايه الصواريخ ومش عارف ايه اللي بيحصل مع اليهود والكلام ده كله، هو لن يستطيع ان يدفع هؤلاء الا بهذه الاشياء. فهذا ايه مما لا باس، ربنا يهدهم كلهم وينتقم رجالا ونساء. لان برضه من ضمن الايه جواز قتلهم ان هم يجوا يحتلوا مكانك، ده في الاصل ان انت ما تروح لهم وانت بتحاربهم ما تقصدش النساء، فما بالك عم هم يجوا؟ فلا، يبقى هم كده ايه اقربوا. ويجوز قتل النساء وقصدهم في حاله اخرى، وهي هي انهم يكونوا موافقين على حروب المسلمين. يعني يكونوا موافقين اللي بيحصل في المسلمين، فده يبقى شاركوا في الحرب ايه موافقه، وان لم يوافقوا يعني يشاركوا فيها جسدا. يعني شوف سبحان الله السنه والسيره نور، موقف بسيط كده صغير تلاقي الفقهاء يعملوا فيها فصل كبير ويتكلموا، ايه يقول لك النبي استعمل المنجنيق في الطائف، ويفتحوا بقى وتلاقي بقى سبحان الله كم من الفتاوى العسكريه في الاسلام والجيوش المسلمه اخذت الجواز بسبب الموقف ده. احنا كجيوش بلاد مسلمه ما بنعملش اي حاجه، كل خطوة لازم تعرف هل يجوز ليك انك تعمل كده ولا لا؟ فنسأل الله ان يعلمنا ويفهمنا. ثم اخذ النبي يحث الصحابة على الرمي، ان هم يرموا. فقال صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، اللي وصل سهم، ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرم، لأنه يعني أطلق رقبة، أجل عتق رقبة. ومن شاب شيب في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فهنيئا يا أبائنا وأجدادنا القاعدين دلوقتي واليومين في شعورهم شيبة، فمن شاب شيبة في الإسلام. عشان كده من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. ده معناه إن يا جماعة إنسان شاب في الإسلام فده ليه وقار، عاش 30 50 60 70 سنة في الإسلام لازم تحترمه، لأن ده خد عطاء كبير قوي. قال أبو النجيح: فبلغت يومئذ 16 سهما. ثم لقيت الدعاء كده، لا، فبدأ إيه؟ يرمي فرصة. واحد بيقول لك هو لما بترمي رمية مش هنديك رتبة، لك درجة في الجنة، هي درجة في الجنة، أنت هتلاقي فرصة زي دي؟ سبحان الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصار هؤلاء حصارا شديدا. حصل موقف غريب جدا في الطائف وهم متحصنين. نادى منادي رسول الله واحد مع المسلمين، قال: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. عرض رهيب كده، تعرفين العبيد يقول لهم ايه؟ ودي الحروب النفسية والعروض. أي واحد عبد هيعدي من الحصن هو حر، وهم عارفين المسلمين لا يقدرون. فنزل إلى المسلمين 23 رجلا. حس إن هم كانوا واقفين على الباب. خلاص ليه؟ لأنه طول ما هو مع الكافر مع عبد ويطلع هات كذا ويسألني الخمر وهات المية ورد العيال فين عذاب، فهو حر. فيهم نفيع بن مسروح، وتصوروا الحصن، وتدلى نفيع ده ببقرة مستديرة عشان يفك بتاع، مسك بقر كده ولف. كان البقر ده بيستسقى بيه الماء، فسماه النبي من يومها أبا بكرة. مش معنى الصحابي اللي اسمه أبو بكر هو ده سبب الايه؟ الاسم. شوفوا سبحان الله هدوء النبي وبساطة النبي وحلاوة العيش النبوي، يجي كده بالموقف ده يسميه بهذا الموقف. وأسلم هؤلاء العبد وأعتقهم النبي، لأن قال لهم ايه؟ هتكونوا أحرار. بعد كده أسلمت ثقيف اللي هم كانوا متحصنين دول. فقالوا: يا رسول الله بإذن الله نلحق أسلمنا بقى، العبيد دول يرجعوا، لأن برضه العبيد ده يا جماعة بيريحني ومال ورايح جاي ومشاوير وأنا قاعد منفخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو طليق الله وطليق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، احنا هنرجع في الكلام، ما احنا اتفقنا خلاص، هو طليق الله وطليق رسول الله. نختم برؤية شافها النبي صلى الله عليه وسلم، راح يحكيها لمين؟ لأبو بكر. النبي شاف رؤيا، قال له: يا أبا بكر، إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدة. بيقول: إني رأيت أني أهديت لي قعبة، قعبة دي أو قعبة دي قدح زي كده، الإناء مملوء زبدة في زي الإيه؟ سائل. قال: فنقرها ديك فهراقنا فيها. كل حاجة راح. إيه تفسيرها؟ فقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يوم هذا ما تريد. قال رسول الله: الرؤية دي بتقول اللي إحنا إيه؟ مش هنعرف نفتح الحصن، مش هناخد منهم حاجة. فسبحان الله، نادى النبي في الناس وقال: إنا قافلون إن شاء الله، إحنا راجعين. فثقل ذلك على المسلمين واستنكروا: ازاي ونسيبهم نذهب ولا نفتح يا رسول الله؟ فقال النبي: اغدوا على القتال، ابيض بشق. فغدوا على القتال فاصابهم جراح شديده، فقالوا: يا رسول الله، احرقتنا نبال ثقيف، ده تلسع موت، ما قلنا من الاول فادعوا الله عليهم. فرفع النبي يده وقال: اللهم اهد ثقيف وات بهم. ثم قال النبي: إنا قافلون غدا إن شاء الله، إحنا مروحين بكرة. فصروا بذلك وأزعلوا، وجعلوا يرحلون، وقاعدين يحركوا الابل وبسرعه كده، يلا عشان احنا ماشيين ماشيين يلا. والنبي يضحك، قلنا من الاول قلنا يلا نمشي وشايفين رؤيا وواضح ان الدنيا مقفوله. قال سبحان الله. واستجاب الله لرسوله، اتى بسقيف مسلمين ولسه ما وصلش المدينه، جاله خبر ان سقيف اسلمت واتت يا رسول الله. سبحان الله، شوفوا الرحمة المهداة، ادعوا عليهم فيدعو لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.